بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في بيان كثرة طرق الخير. باب في بيان كثرة طرق الخير. كأن الإمام رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب الذي قبل هذا الباب، وهو باب المجاهدة، ما ذكر من الأحاديث حول أهمية مجاهدة الإنسان في فعل الخير ومدافعة الشر، ثم أتى في الباب الذي بعده بباب قال فيه: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، ونبه فيه إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يكثر من الخير في عمره كله، وأن يهتم بذلك أكثر ويزداد من ذلك في آخر عمره، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هنا في هذا الباب بما يريد من خلاله أن يبين بعض طرق الخير، فلما قال في الباب السابق باب الازدياد، الحث على الازدياد من الخير في آخر العمر، هنا يقول باب في بيان كثرة طرق الخير، يعني يا من أردت فعل الخير في صغر أو كبر فأبواب الخير كثيرة، والخير لا ينعدم ولا يتوقف أبدا، وكل إنسان يستطيع أن يعمل بالخير مهما كان عجزه الحسي أو المعنوي، ونعني بالعجز الحسي عجز البدن والأعضاء البدنية ونحو ذلك. قد لا يقوى الإنسان على الجهاد في سبيل الله، قد لا يقوى على القيام بالليل، قد لا يقوى على الحج، فهي أعمال فيها مشقة على البدن ربما، فهذا الإنسان لن يعدم فعل الخير، هناك طرق للخير كثير. فكأن الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب يريد أن يقول لنا: إن كنتم تريدون فعل الخير كما هو نبهنا إليه في الباب السابق، ولا سيما في أواخر العمر، فها هي أعمال الخير لا تتوقف ولا تنعدم، وكل إنسان يستطيع أن يفعل الخير. فالذي عجز عجزا ماديا كما ذكرنا عنده طرق الخير فيما هو أدنى بما يناسب حاله الحسي هذا ليعمل من خلاله. فمن مثلا عجز عن الجهاد مثلا فعنده وجوه الخير التي هي أدنى من ذلك، من عجز عن قيام الليل عنده وجوه الخير التي هي أدنى من ذلك، ولذلك فليس هناك عجز معنوي في فعل الخير، في فعل الخير. لماذا؟ لأن الخير منه ما هو مجرد عمل قلبي فقط، قلبي فقط، الحب، حب الله تعالى، حب الصالحين، حب الطاعة، حب الخير عموما، هذا عمل، هذا خير. إذن فلن يعدم الإنسان طريقا ووجها من وجوه الخير. ولذلك قال: باب في بيان كثرة طرق الخير. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وسيأتي معنا في نفس الباب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. هذا أعلى عمل من أعمال الخير، الإيمان، التوحيد، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحقيقة أن هذه الشعب البضع والسبعون يتفرع من بعضها شعب، يعني بعض هذه الأعمال تتشعب، وهذه الأعمال البضع والسبعون هي رؤوس أعمال، هي رؤوس أعلاها لا إله إلا الله، مرورا بالصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد وغير ذلك، وانتهاءا بإماطة الأذى عن الطريق، بل هناك ما هو أدنى مشقة من ذلك ويعتبر من الإيمان، وهو بمثابة الفروع لهذه الأصول في شعب الإيمان. على سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا عمل خير، هذا عمل من أعمال الخير، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا أيسر ربما من جهة المعنى المادي الحسي من إماطة الأذى عن الطريق، لكن في الحقيقة ليس على الإطلاق، وإلا قد يشق على بعض الناس هذا العمل ويسهل عليه إماطة الأذى عن الطريق، أليس كذلك؟ يعني هناك بعض الناس يسهل عليه أن يميط الأذى عن الطريق، يرفع الأذى من الطريق، ويصعب عليه أن يتبسم في وجوه إخوانه بسبب ربما معاني فاسدة تتطرق إلى القلب تمنع ذلك بين الإخوان. الخلاصة أن أعمال الخير لا تنتهي، وأعمال الخير كثيرة. ولذلك يحضرني في مناسبة هذا الكلام، ولما كان إخواننا في أثناء الاعتكاف خصوصا يتنازعون، لا أقول يتنافسون، يتنازعون الصف الأول والأذان ونحو ذلك، وكل منهم حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصف الأول ومدح المؤذنين. أي نعم، لكن هل انتهت أعمال الخير عند هذا الحد، بحيث أنك ربما وجدت بعض الناس يريد أن يفعل خيرا فيجلب شرا ويرتكب محرما، مثل ما كان يفعل بعض الإخوة يتنازع في الصف الأول فيقع في محرم، هو يبغي مستحبا فيقع في محرم، البغضاء والعداوة بينه وبين إخوانه مثلا. وهذا شبيه ببعض الناس الذين يعني يريدون استلام الحجر الأسود في الطواف ونحو ذلك على حساب ارتكاب المحرمات، تزاحم وتدافع، وربما أدى هذا التدافع إلى الإضرار بكثير من الناس، بل ربما مات بعضهم في أثناء التدافع. وهذا لأجل ماذا؟ ليفعل مستحبا، وهذا لأن أعمال الخير عنده أو وجوه الخير عنده قد يلبس الشيطان عليه في وقت من الأوقات أنها منحصرة في هذه الصورة فحسب. إذا كنتش هستلم الحجر مش هينفع، إذا كنتش هأذن مفيش خير تاني. لذلك أنا كنت أقول للإخوة كثيرا أيامها: طيب إخوانا، طب ما في أعمال خير كثيرة مثل إماطة الأذى من المسجد مثلا، لماذا لا يفعل إنسان هذا ويتنازع الآخرون ويتنافس الآخرون في ذلك؟ الشيطان له مداخل، يزهد في بعض أعمال الخير ويرغب في بعض أعمال الخير لإفساد آخر. الشيطان يرغب في خير، أي نعم، قد يرغبك الشيطان في فعل خير ليوقعك في شر آخر، في شر آخر، والعياذ بالله. ولذلك فوجوه الخير لا تنعدم. ما من إنسان إلا ويقدر على فعل الخير، حتى أنك سترى في الأحاديث ما يدل على ذلك. وأدنى ذلك والله أعلم، أدنى ذلك أن يكف شره عن الناس. لو هناك إنسان يعني، وهذا إنسان في الحقيقة في ظني لا يوجد، يعني لا يوجد، بل ربما في الكفار من فيه وجوه خير كثير، لو هناك إنسان لا يفعل الخير أبدا، لو أننا قلنا بذلك حتى نقول لو كف شره لكان ذلك خير، لو كف شره عن الناس، توقف فقط عن فعل الشر. وهذا في الحقيقة عمل من أجل الأعمال ومن أعظم الأعمال، كف الشر عن الخلق. ولذلك أعمال الخير كثيرة، أعظمها لا إله إلا الله، وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما ويتفرع منهما أعمال كثيرة. يعني على سبيل المثال كما ذكرنا، الصلاة والزكاة والحج والصيام والصدقة والجهاد وتعلم العلم الشرعي والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، السعي في مصالح المسلمين. بعض الناس ربما يزهد في هذا العمل، يزهد في هذا العمل. والله أنا بهذه المناسبة، لأني يعني ربما يعني رأيت هذه الصورة أقل مما كان، ربما أذكر في بداية الدعوة يعني والإخوة يعني وكذا، كان عندنا في المسجد أخ في الحضرة، كان عندنا أخ ليس على علم، وهو قدراته لا تؤهله لمسائل العلم ونحو ذلك، لكن كل المسجد كان يحبه حبا عظيما. كان هذا الأخ أعطاه الله عز وجل منة عظيمة، ومن عليه بهذا يعني الحال الذي هو فيه، وهو أنه يسعد بخدمة الناس، يسعد بخدمة الناس. أي إنسان له حاجة تجد هذا الأخ يعني يسعى معه. الأخ يسري هذا حفظه الله تعالى وجعله في ميزان حسناته، تجد مع أي إنسان عنده مشكلة في مش عارف في عمل، في وظيفة، في شركة، في مسكن، في بيت، مش عارف، تجده يسعى معه ويسعى في حل مشاكله مع الناس ويقضي له حاجاته. رجل كبير كان في المنطقة يروح ينظف له البيت بتاعه نحو ذلك، هذا ما جلس على ترابيزة ولا صعد منبر ولا شيء، ولعله يكون في تحصيل الخيرات أكثر من كثير ممن يعني ظنوا أنهم يعني يفعلون الخيرات التي يعني لا يصلوا إليها غيرهم أو نحو ذلك. نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. قال: باب في بيان كثرة طرق الخير. أي نعم. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سبحان الله، هذه الآية فيها إشارة عظيمة جدا إلى مسألة خطيرة جدا، وهي التنبيه على الإخلاص وترك مراءة الناس في العمل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أنت ما تحتاج إلى الناس في ذلك، إن علموا فهذا من خيرك، إن علموا من غير سعي لذلك. أما الذي يشغلك فهو أن يعلم الله ذلك. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، اعمل ما يكون لك عند الله عز وجل. قال: وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي لن يضيع هذا العمل، وأن هذا العمل سيكافئك الله عليه. ولذلك يعني فسد المثل العامي عندنا الذي يقول: اعمل الخير وارمي به في البحر. عندنا مثل عامي الناس يقولون ذلك هنا في بلادنا، وفي الحقيقة هم في الغالب أصحاب نية صالحة في هذا المثل، لكن العبارة ظاهرها غير منضبط. اعمل الخير وارمي البحر، هم يقصدون في الحقيقة في الغالب الإخلاص، كأنه يريد أن يقول لمن ينصحه بذلك، يعني يقول له ما تستناش من حد أن يشكرك، اعمل الخير كده وخليه لله. لكن ظاهر العبارة يعني غير مناسب، ولذلك الخير لا يضيع أبدا، وأنت إذا عملت الخير وجدته، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ولذلك لن يضيع عمل خير أبدا صغيرا كان أو كبيرا. قال وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآية أيضا تدل على أن الأعمال مهما كانت في نظرك صغيرة قليلة من أعمال الخير فإن الله يجعل لك بها الأجر العظيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذرة في كلام العرب يقصدون بها الشيء الصغير جدا، وقيل يقصدون بها ما هو مثل النملة على يعني ما كان عند العرب اللي هي أصغر شيء يتعاملون معه. فأنت إذا فعلت من الخير ولو مثل هذا الحجم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يجازيك عليه بالخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ربما أنت تظن أن في عمل تظنه أنت يسيرا ألا حاجة أن تعمله، لا، ولذلك كما سيأتي معنا في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا. أحيانا الواحد منا هو ماشي، يعني أضرب مثالا، هو طالع في سلم المنزل بتاعه يجد ورق الأطفال بتاع الشيبسي مش عارف إيه يلقونه على السلالم، يوم يمر الواحد منا عليه كما يقولون مرور الكرام، طب وإيه المانع لو أنا خدته وحطيته في الزبالة؟ أليس هذا من الخير؟ أليس هذا من إماطة الأذى عن الطريق؟ كثير منا ربما لا يلتفت إلى ذلك لأن هذا عمل حقير جدا وضيع ما فيهوش، يعني لو لقيت حجر مثلا سأرفعه، طب ورقة أليست هذه تؤذي؟ أي نعم تؤذي، ولو لم تؤذي إيذاء حسيا لآذت إيذاء معنوي، أهي زبالة مرمية، إيه المانع؟ ولذلك في الحقيقة وجوه الخير لا تتوقف، وكل خير تفعله ولو كان مثل الذر ستؤجر عليه يوم القيامة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع الرجل الدرجة في الجنة فيقول مما يا رب؟ فيقول كسرة خبز أطعمتها يوما مسكينا. كسرة خبز مش رغيف، كسرة أطعمتها يوما مسكينا. ولذلك فأعمال الخير كثيرة ولا يعني تتوقف يعني ولا تنتهي، وعلى المسلم أن يسعى في فعل الخيرات وعلى أي صورة كانت. قال وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. وكأن الإمام النووي رحمه الله تعالى بفطنته وفقهه أتى بهذه الآيات ثم ختمها بهذه الآية وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، من عمل صالحا فلنفسه. يعني اعلم أن هذا الخير ابتداء أنت تقدمه لنفسك سينفعك أنت، وهذا الترغيب في فعل الخير من الله لك إنما هو لنفع نفسك. وما تقدموا من خير تجدوه عند الله، أي تجدوه لأنفسكم، ولذلك قال من عمل صالحا فلنفسه. وكذلك فيه تنبيه على الإخلاص وعلى صحة العمل، قال من عمل صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا بإخلاص وموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. بالفعل احنا لو يعني استقصينا وجمعنا الأحاديث الدالة على الخير لوجدنا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن يعني يعدم يعني لن تعدم وجه من وجوه الخير في نص من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فنذكر طرفا منها. الأول قال: عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حديث متفق عليه. قال النووي: الصانع بالصاد المهملة، يعني ليست عليها نقطة، هي الضاد، هذا المشهور. وروي ضانعا بالمعجمة، يعني التي عليها نقطة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. قال: والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. هذه أعمال خير، أعلاها هذه الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، وهي من أعمال الخير. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أي الرقاب يقصد السائل أي الرقاب أعتق، يعني إذا أردت اعتاق رقبة من من عندي من المماليك والعبيد أعتق أي الرقاب؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها يعني أحسنها، وأكثرها ثمنا معلوم، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعلى درجات الصدقة أن تنفق مما تحب، وإلا فالإنسان منا ربما يخرج من الصدقة من ماله للصدقة من أوسط ماله، من أوسط ماله، وهذا عدل منه أن يخرج من أوسط ماله، والإساءة أن يخرج من خبيث ماله، والبر أن ينفق من أنفس ماله، أن يتصدق من أنفس ماله. إذن فعندنا ثلاث أحوال: البر والعدل والدنو ويعني الدنيء من الفعل. إذن فإذا أنفق من أوسط ماله كان عدلا منه، وإن أنفق من رديء ماله كان ذلك من دنو فعله. وأحسن ذلك أن ينفق من أعلى المال. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل، يعني قد لا أكون من أصحاب ذلك وليس عندي ذلك. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. طيب أنت لا تستطيع أن أنت تجاهد أو تتصدق بإعتاق الرقاب، ونضيف إلى ذلك بعض المعاني يعني من قبيل المعنى أنت لا تقدر مثلا على أعمال كثيرة من أعمال الخير وأعمال البر ونحو ذلك، فعندك عمل آخر وهو الذي جاء في سؤال الصحابي، قال فإن لم أفعل، فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وأنا من هذا الباب أقول لكثير من إخواننا، وإن كان العاجم هم أكثر من يحضرون، كثير من إخواننا يخفى عليه هذا المعنى في المعاملة، في البذل، في العمل لله والدعوة، فتراه يركز كما ذكرنا في أول كلام على صور معينة، إن لم تكن هي فلا يعمل. وأنا أقول مثال آخر، الآن خارج المسجد هنا أشياء من مدة طويلة، أتربة ونحو ذلك، وأشياء لابد من بعض الناس يشاركون في العمل فيها. أكثر الناس يمشي ولا يسأل حد، هل تريدون أحد يرفع معكم، يدخل معكم، يكسر الجدران معكم، يرفع أشياء ونحو، لا أبد. في الوقت الذي ربما مثلا تجد نتنافس على بعض الأعمال الأخرى من الخير التي هي هناك من يعملها كثير، هناك من يعملها كثير. إذن فمن هذا المعنى نقول الذي لا يقبل عليه الكثير أجره سيكون عند الله أعظم أعظم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أعمال كثير من الناس يزهد فيها ولا يعملها، تعين صانعا، وفي بعض الضبط ضائعا، زي ما ذكر النووي رحمه الله تعالى، ضائعا أي ذا ضياع من فقر وعياء، إنسان ضائع ذا فقر وعياء، ماذا تفعل؟ تعينه على حياته بأي صورة من الصور، تتصدق عليه، تعطيه شيئا يعين على فقره وعياله مثلا. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي لا يتقن ما يفعله، لا يتقن ما يفعله، إنسان بيحاول يفعل شيء ما يستطيع، قدراته لا تعين على ذلك، تأتي أنت وتفعلها له، تفعلها له، أعنته على ذلك. ووجوه ذلك كثيرة، أحكي لكم موقفا آخر من هذا الباب، باب عزوف كثير منا عن وجوه من وجوه الخير ظنا منه أن وجوه الخير محصورة في بعض الأعمال المعينة، يقف على المنبر يدي درس، يؤذن، يقف في الصف الأول نحو ذلك. هذا الموقف يعني ذكره شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، يقول ذات مرة كان يمشي في الطريق بسيارته، فلفت نظره أن هناك امرأة كانت تركب سيارة وتعطلت بها، ووقفت السيارة في وسط الطريق والمرأة في حالة اضطراب نفسي شديد جدا، ماذا تفعل والناس يمرون بالسيارات من حولها ولا أحد يقول لها كلمة واحدة؟ أين المروءة؟ أين المروءة؟ ثم أين الحريص على فعل الخير؟ ولا الخير منحصر في صور بس معينة؟ طب ما هو انزل تعين أخرقا، هذه لا تحسن أنها تصنع شيء في السيارة مثلا اللي تعطلت بها، خذ السيارة زقها كده معاها لغاية مثلا على جنب ولا حاجة، ولو تستطيع أن تعينها في شيء، هذا عمل من أعمال الخير. والله لو كانت هذه المرأة كافرة لأظنها تسلم لو رأتك أنت صاحب اللحية ونزلت وفعلت هذا مثلا. هذا وجه من وجوه الخير، وكثير منا كما نكرر يعني يزهد في هذه الوجوه. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ طيب أنا لن أعرف أجاهد، ولا أعرف مثلا أن أنا ما عنديش قدرة على الإعتاق، ما عنديش قدرة على مسألة إعانة الأخرق ونحو ذلك، إيه تاني عايزه خير أخرى؟ أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس، أي نعم، امنع الشر عن الناس، وما من إنسان منا إلا ويصدر منه وجه من وجوه الشر إلى غيره على الأقل في يومه كده كم مرة ولا حاجة. فكف الشر عن الناس صدقة على نفسي، أنا أتصدق بها على نفسي. ولذلك مناسبة هذا الحديث الذي صدر به الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب أن وجوه الخير لا تنعدم، ولو وصل الأمر إلى أنك إن لم تستطع فعل شيء افعل ماذا؟ كف الشر بقى، امسك لسانك وامسك جوارحك وامتنع عن فعل الشر في حق غيرك، سيكون هذا خير لك صدق أنت عملتها. ثم قال الحديث الثاني، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قال السلمي بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة. سلامي السلامي كما قال النووي رحمه الله المفصل أو عظام المفصل، وقد جاء في الحديث الصحيح وسيأتي معنا في نفس الباب لعله الحديث السادس في آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. وهذه آية من آيات النبوة، هذه آية من آيات النبوة، قبل أن يقول الطب ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الإنسان فيه من المفاصل عدد 360 مفصلا، وهذا صدق الطب عليه وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، وكأنه من هذا العدد يفهم المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا الحديث الثاني يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة. يصبح بداية اليوم و360 مفصلا، كأن ذلك فيه تنبيه على أن الإنسان عليه طول العام صدق على كل مفصل، كل يوم بعدد أيام السنة 360 يوم الهجرية، طبعا عليه في كل يوم صدق على كل مفصل من هذه المفاصل، هذا مفصل، كل مفصل في جسمك 360 مفصل، كل مفصل عليه صدقة، يعني كل يوم أنت مطالب ب360 صدقة. طب وبعدين؟ طب واللي معهوش واللي ما عندوش والبخلاء طبعا هيتضايقوا جدا، 360 مرة تصدق في اليوم، ده موضوع كبير قوي. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على وجوه للخير بديلة إذا لم يكن عندك يعني قدرة على مسألة الإنفاق. قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدق، فكل تسبيحة صدق، وكل تحميدة صدق، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. تسبيح أن تسبح الله، تحميد أن تحمد الله، تهليل أن توحد الله، التكبير معلوم. إذن يستطيع الإنسان الذي لا يقدر على أن يتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل كل يوم أن يفعل هذه الأشياء، يقول تسبيح مثلا 360 مرة خلاص، هذا الواجب قد برئت منه ذمته، يسبح يحمد الله سبحان الله العظيم والله وجوه للخير يعني نحن في غفلة شديدة. ممكن الواحد منا تجده مثلا يعني على سبيل المثال في المواصلات، في المواصلات السيارات ونحو ذلك، بعضنا يبقى جالس وممكن سرحان وخلاص كده، وممكن ويغفل عن مسألة إيه؟ سبحان الله اللسان ده ممكن يحصل يعني، لو الواحد وقعد كده استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، تخيل بقى ماذا الحسنات والخيرات. ولكن الشيطان له دور على الواحد فينا، ممكن يشغل الواحد فينا بالمباني وهو راكب العربية، ويشغله بالشوارع، ويشغله مش عارف بيه ونحو ذلك، فيغفل عن وجوه من وجوه الخير سبحان الله العظيم. أي نعم. قال: وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. مش هتعدم انك تفعل خير، أمر بمعروف صدقة. لو قلت الإنسان صلي ركعتين بالله، قل سبحان الله، قل كذا من الخير، أمر معروف، نهي عن منكر صدقة، أدنى درجة من المنكر، أدنى درجة. يا بني لا تلقي مثلا الأذى في الطريق، وده درجة من درجات النهي عن المنكر مثلا. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. انظر إلى وجوه الخير في هذا الدين التي سبحان الله العظيم تقف منبهرا أمامها. طيب الرجل اللي هو معهوش فلوس يتصدق، هيسبح، طب هو كسل عن التسبيح ولا نسي ولا نام ولا تعب مثلا، عنده فرصة أخرى وهي: قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتين من الضحى، والضحى من بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الظهر، هذا الوقت تصلي فيه ركعتين، تبرأ ذمتك من مسألة صدقة المفاصل. إذن فهذا الحديث في الحقيقة مناسبته للباب وثيقة جدا، أن أعمال الخير كثيرة، وأن كثرة أعمال الخير تصل إلى أن الإنسان يستعوض بعضها عن بعض. ما فيش صدقة مالية، في صدقة بالذكر، ما فيش بالذكر ركعتين من الضحى يؤدي بهما هذا الخير. قال الحديث الثالث، قال الحديث الثالث، قال عنه أي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي. وهذا العرض يعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يكون. عرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته، والذي يظهر والله أعلم يعني عرض علي صور من بعض أعمال أمتي. قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، يعني الخيرات منها والسيئات، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. في الخيرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوجدت في محاسن أعمال أمتي الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة اللي هي النخامة التي يتنخمها الإنسان، نعم، كالبزاق ونحوه وما هو يعني شبيه بذلك. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعمالا هي في نفوس كثير من الناس حقيرة، ولا ينشغل بهذه الأعمال لا من جهة الخير ولا من جهة الشر كثير من الناس، بمعنى أن هذه الأعمال يحتقرها كثير من الناس فلا يفعلها، اللي هي أعمال الخير يعني، فلا يفعلها، كإماطة الأذى عن الطريق. ومن جهة الشر يحتقرها كثير من الناس فيفعلها ظنا منه أنه لا شيء في فعلها، كالذي يتنخم في المسجد ولا يدفنها، وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصباء والرمل، ما كان مفروشا على هذا النحو، إنما كان من الحصباء، الأرض التراب ما فيهاش فرش. فكان ربما الرجل وهو في المسجد زي ما حصل مثلا دلوقتي مني كده، ما كانش عندهم هم لا مناديل ولا حاجة، فربما يريد أن يتنخم، يوم يفعل ماذا جنبه كده ولا حاجة، يعني ما هي أرض تراب. لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الإنسان هذا، لكن بشرط أن يفعل ماذا، أن يدفنها، يوم يدفنها برجله ولا بإيده ولا حاجة، يدفنها بالتراب خلاص، بحيث لا يؤدي وجودها إلى إضرار غيره. فهذا عمل من أعمال الشر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من أعمال الخير، كلاهما محقر في نفوس أهل الجانبين. أهل الخير ربما كثير منهم لا يميط الأذى عن الطريق، لأنه مزدر المسألة دي، يعني مش هي الموضوع قوي. وفي زماننا كثر يعني في حال كثير من الناس والعياذ بالله مسألة الرياء ونحو ذلك في فعل الخيرات، فتراه برز ذلك عنده بروزا مفجعا. واحد يجيب مثلا شوية فلوس، يجي في رمضان عايز يتصدق، عايز يتصدق، يوم بدل ما يقول مثلا يا جماعة يا قائمين على المسجد خذوا المال فروه على الفقراء، أو على أسوأ تقدير أنا عايز أشوفكم أنتم تفرقوا على الفقراء حتى، لا، يقول هاتولي ترابيزة وكرسي، ويقعد هو في الشارع ووقفوا للفقراء طابور، ويقعد بقى كل فقير يجي يعمل له تحقيق شخصية على أعلى درجة. الله، طب ما الناس بتوع المسجد عملوا له قبل كده، فيكون فيه من نسأل الله العافية ونحو ذلك، عشان يوزع شوية فلوس. اللي هو جايب عايز ترابيزة وكرسي ده، انت تظنه هيميت الأذى عن الطريق؟ وخصوصا بقى ان الأذى عن الطريق في بلاد المسلمين كتير، يعني انه لو كان الأذى ده موجود في طريق نظيف 100% يوم واحد ربما الشيطان يقول له شيله عشان الناس يشوفوك، يبقى في رياء. انما إماطة الأذى عن الطريق في طريق مليان أذى، يقول له حدش هيشوف ولا حد يعرف حاجة، خلاص ما سيبك من المسألة بقى خلاص. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مثالين، مثال على الخير ومثال على الشر، عمل من أعمال الخير وعمل من أعمال الشر، إماطة الأذى عن الطريق وترك النخاعة في المسجد بلا دفن. وهذا لأن هذه وجوه من وجوه الخير والشر يحتقرها الناس، فيقع فيها فيترك فاعل الخير إماطة الأذى، ويترك أهل الشر ويفعل أهل الشر النخامة ونحو ذلك ازدراء بها. فالغرض من هذا الحديث أن الخير لا يقف ولا ينعدم، ولو وصل الأمر إلى أن ترفع الأذى من طرقات المسلمين فهذا خير لك. قال الحديث الرابع، قال أو الحقيقة الحديث اللي فات ده برضو السابق هذا فيه تنبيه على أن إهمال إماطة الأذى من الطريق علامة على وجود المساوئ في المسلمين، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت في مساوئ أعمالها أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد ولا تدفع، إن هو الأذى ده موجود ولا حد يرفعه أو حد يزيله. أي نعم. قال الحديث الرابع عنه أيضا عن أبي ذر أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال الأغنياء. قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يعملوا أشياء زائدة كذلك بأموالهم من الصدقات ونحو ذلك. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني أنتم أيها الفقراء، طب عندكم البديل، لم تعدموا إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال: الدثور بالثاء المثلثة الأموال وأحدها دثر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور، فقراء الصحابة رضي الله عنهم، وكان أكثرهم من المهاجرين، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن إخواننا من أهل الأموال قد ذهبوا بالأجر كله، عندهم أموال يتصدقوا ويفعلون بهذه الأموال وجوه من وجوه الخير، وهم في ذات الوقت يعملون أعمالنا، يعملون ما نعمل، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أعمالهم. يعني هم بيصلوا زينا ويصوموا زينا، لكن هم بيخرجوا في بعض الروايات ويجاهدون بأموالهم ويعملون بها يعني أعمال زائدة علينا، لأنهم أغنياء. فهل هذا معناه أن هذا يعني من الله لنا دليل على عدم مثل محبة، أو دليل على أنه فضل الأغنياء على الفقراء مثلا؟ وفي الحقيقة في سؤال الصحابة رضي الله عنهم هنا وقفة عظيمة جدا، والله وقفة تحتاج إلى يعني بحث طويل، وهي: انظر إلى حال الصحابة من الفريقين، الأغنياء والفقراء. ماذا فعل الأغنياء لما أعطاهم الله المال؟ وماذا قال الفقراء لما حرموا المال؟ بعض الأغنياء إذا أعطاهم الله المال أنفقوه في المحرمات والشهوات أو المباحات الكثيرة، وتركوا الصدقة، وتركوا العمل بهذا المال في سبيل الله. أما الصحابة ما أخذوه حتى في المباحات وتركوا الصدقات، لا، المال مستعمل في طاعة الله تعالى، بحيث يأتي إخوانهم الفقراء فيقولون: يا رسول الله، ذهب إخواننا من أهل الدثور بالأجور، ما جاء الفقراء وقالوا اشمعنا احنا يعني مش متمتعين بالمال ونحو ذلك؟ لا، هم يحرصون على عمل معين، وهو المنافسة على الآخرة. انظر إلى أغنياء الصحابة وفقراء الصحابة، بخلاف حالنا نحن نسأل الله العافية. الأغنياء منا أكثرهم إلا ما رحم الله ينفقون أموالهم في المحرمات، وربما بعضهم أنفقها على أحسن الأحوال في المباحات وترك فعل الخيرات. كثير من الأغنياء تسأله: أنت حجيت كم مرة؟ يقول لك: إن شاء الله حج لسه، إن شاء الله لسه، هاي حج لسه مثلا. وربما تسأل بعض الفقراء فتعرف منه أنه حج واعتمر وكذا وكذا مثلا، فتجد المسألة عكسية، نسأل الله العافية. الخلاصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في فعل الخيرات الغني منهم والفقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ما هذا الخير العظيم هذا في هذا الدين؟ انظر، بعد ما ذكر لهم أمثلة كثيرة جدا على وجوه الخير التي ينافسون بها الأغنياء، الغني بيطلع كل يوم أموال، أنت أخرج ذكر نافسه، أنت هو بالمال وأنت بعمل اللسان هذا والقلب نافسه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. سبحان الله العظيم، حتى في جماع أحدكم لزوجته صدقة. ياه، ده احنا لسه من شوية كنا بنقول كف شره عن الناس، لا ده ممكن وجه كمان، هو ده خلاص، ده واحد مش لاقي حاجة يعملها من الخير يروح يأتي أهله وينتوي بها هذه النية، أن ينتوي بها هذه النية، أنه هي نية ماذا؟ الإعفاف والتعفف، الإعفاف والتعفف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم متى سيكون له أجر في ذلك. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. اللي لم يأتي هنا الجواب، اللي الراوي بجواب، لماذا؟ لأنها مسألة لا تحتاج إلى رد أصلا، ولا تحتمل أن يكون هناك من يقول جواب يخالف ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هل سيخرج واحد من يوم في الصحابة يقول له لا ما عليهش وزر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ أي نعم، بلى سيكون عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذا وضعها في حلال كان له أجر، أي نعم، لأنه يعف امرأة مسلمة ويستعفف بذلك هو، ويتعفف بذلك هو، فله بذلك أجر. ولذلك هذا الحديث في الحقيقة مناسبته كذلك للباب، أن وجوه الخير كثيرة، ولو وصل الأمر إلى أن يحتسب الإنسان إتيانه امرأته لكان ذلك من وجوه الخير وطرق الخير له. قال الخامس، قال عنه يعني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تحتقر أي درجة مهما دنت وقلت من أعمال الخير. لا تحقرن من المعروف شيئا، مثل ما ضربنا المثال كده من شوية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن إنسان يجد أذى في الطريق لا تحقر ذلك، افعله هذا خير وغير ذلك. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أدي معروف لا يكلفك مشقة ولا جهد ولا شيء كثير من العناء المعنوي المادي، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، طليق، وقال في الحديث الآخر: تبسمك في وجه أخيك صدق. الوجه الطليق هو الوجه المنبسط الذي لا عبوس فيه، لا عبوس فيه ولا تجهم ولا نحو ذلك. وهذا الخلق، يعني خلق العبوس والتجهم هذا، كثير من الناس يظن أنه خير، وتراه يلقى إخوانه على هذا النحو ظنا منه أن هذا هو الذي يليق بمقامه، إن هو كبير، إن هو مثلا ذا مكانة، إن هو مدير، إن هو رئيس، إن هو مثلا صاحب رئاسة أو ملك أو علم أو نحو ذلك. يقوم يظن أنه إذا لقي إخوانه وجه عبوس ويعني على هذا النحو أو نحو ذلك، إن هو ذا اللي يليق بالمقام أبدا. الوجه الطلق هذا تؤجر عليه، تؤجر عليه، وهذا الوجه يجعل محبة الإنسان في قلوب الناس أسرع والله. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه الضحوك، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك. الضحوك يعني يقصدون بها ماذا، أو المقصود بها ماذا؟ أنه كان يرى على الدوام تقريبا باسما، إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم دائما عليه بسمة هكذا، فهذه الابتسامة الخفيفة هذه تجعل وجهك عند الناس وجه مقبول والله. حتى أهل الشر والله، أحيانا بعض أهل الشر يوم يقول لك الأخ فلان ده رجل طيب، والأخ فلان ده بصراحة كده تسأله لماذا، يقول لك لا التاني وشه كده تقابله كده، والأخ التاني وعبوس كده على طول مكشر. انظر، وقد يكون الأخ العبوس أخ طيب جدا، لكن هو نظرا لأن هذا الذي يلقاه بوجه طليق يلقاه على هذا النحو، خلاص فتح له الطريق. طريق ماذا؟ طريق أنه إنسان سهل، الآخر يخاف يكلمه ويخاف يقول له كلمة ويخاف ونحو ذلك وهكذا. فانظر، هذا العمل خير، هذا العمل صدقة، هذا العمل لك به حسنات، لك به حسنات. وما أحسن هذه الوجوه والله. أنا أعرف أحد الإخوة، هم الإخوة اللي أنا أحبهم في الله، هذا الأخ لا تراه إلا باسما، لا تراه إلا باسما، ما سمعت أحدا من الناس يقدح في هذا الأخ، ما سمعت أحدا من الناس يقدح فيه، سبحان الله. مع أنه لا هو لا عنده عالم ولا غير ولا شخص عادي، لكنه ما تفارق البسمة، البسمة وجهه، فترى الناس يحبونه، يقول لك إنسان كده في بشاشة في وجهه. ولذلك هذا يؤجر، كل ما يلقى إنسان يأخذ حسنات، كل ما يلقى الناس يأخذ حسنات، مع أنه ما عملش لسه حاجة، لكن هذا الوجه الطلق يعطي الأجر للإنسان بسبب ما هو عليه. السادس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه، تعدل بين الاثنين صدقة، يعني تصلح بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أو المثال بتاع الأخت أو المرأة اللي كانت عربيتها عطلانة والناس عمالين رايحين جايين وفيش حد بيقول لها انت فين حد. أو قال: وتعين الرجل في دابته. أمال المرأة بقى، الرجل الدابة بتاعته مضايقاه وتعباه، إذا عاونته في تسخيرها له كان هذا لك به أجر وخير. فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أين؟ ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وهلل وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. سبحان الله، أعمال يسيرة جدا، لا جهاد ولا قيام ليل، ولا يميت الأذى عن الطريق، حجر يرفع عن الطريق، شوكة عظما، يأمر بخير، ينهى عن منكر. قال: فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. إنه يمشي يومئذ، إما يقصد به يوم القيامة يعني يأتي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، أو أنه في الدنيا بهذه الأعمال اليسيرة ضمن أن لا يدخل النار بإذن الله تعالى. فانظر إلى وجوه الخير وطرقه الكثيرة. أين قال الحديث السابع؟ قال عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. قال النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الغدوة هي خروج الإنسان في أول النهار، يعني من بعد صلاة الصبح إلى الظهر، أي إلى زوال الشمس، يعني تسمى غدوة، أي من الغدو يخرج في أول النهار. والروحة هي خروج الإنسان من بعد زوال الشمس إلى المغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح، يعني يروح للمسجد أول النهار وآخر النهار. قال أعد الله له في الجنة نزلا، وقد يقصد بالرواح العودة أيضا. قال أعد الله له في الجنة نزلا، الإنسان الذي يخرج إلى المسجد في أول النهار ويرجع ويخرج ويرجع، يعني الصلوات شغلها، يذهب للمسجد يصلي ويرجع للمسجد. قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. نزلا يعني أعد الله عز وجل له مكانة في الجنة عظيمة. كما قال النووي النزل القوت والرزق، يعني على هذا المعنى أعد الله له من أسباب رزقه في الجنة ما أعد. وقيل ما يهيأ للضيف، وقرى الضيف، النزل قرى أيضا الضيف، وكأن المعنى أعد الله له في الجنة نزلا، أي يجعل الله له عز وجل من مكانته كمكانة الضيف إذا أكرم في الجنة على أعلى ما يكون. بها بماذا؟ بماذا بلغ هذا العمل؟ بلغ هذا العمل بغدوة أو روحة في سبيل الله، يغدو أو يروح في سبيل الله عز وجل إلى المسجد، آسف، يغدو أو يروح إلى المسجد. انظر، يذهب إلى المسجد، يجيء إلى من المسجد، له هذا الأجر وهذا الثواب. ولذلك في الحقيقة هذه أعمال نغفل عنها. كم واحد منا يحتسب ذلك في مجيئه إلى المسجد؟ هذه درجة أخرى من أعمال الخير، هذه درجة أخرى من أعمال الخير، أن يحتسب ذلك، أن يحتسب ذلك. هو إن راح له أجر، فكيف إن احتسب؟ يعني استحضر ذلك، استحضر أنه يذهب إلى المسجد وأنه يرجو وجه الله بذلك وأنه ينتظر الأجر من الله بذلك، أجر أكثر. وهذا أيضا طريق من طرق الخير. حتى لو راكب، راح إلى المسجد، غدا إلى المسجد، سواء راح بدابة ذهب بدابة، كله يؤجر به بإذن الله تعالى. والعبرة فيما لا يكون فيه على الإنسان مشقة ويحصل به الأجر والفضل والخير. يعني على سبيل المثال، أحسن أن أذهب إلى المسجد بسيارتي أم أذهب ماشيا؟ الأصل أن الماشي أفضل، أن الماشي أفضل من الراكب، لأن الماشي يبذل مجهودا في مشيه، ثم إن الخطوات هي التي جاء بها الحديث وظاهرها الحديث. لكن هل يمنع أن من ركب الدابة يدخل في ذلك؟ لا يمنع. طيب، قد يقول القائل الذي يمشي بذل مجهودا والآخر بذل مالا، بذل مالا وهي الدابة. ولذلك الذي يحج مثلا في الطيران والذي يحج في البر الطيران الوسيلة البرية الأوتوبيسات ونحو ذلك البساط وغيره قد يقول قائل ده بيجد مشقة أكثر والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر مشقتك لعيش. لا بل ربما كان الآخر أكثر أجر اللي هو مسافر بالطيارة ده لأن هذا المال عبادة لله هذا المال الذي بذله عبادة لله وعليه كذلك الذي يركب إن كان هذه الدابة لها ثمن فهو كذلك هذا بذل في سبيل لكن الماشي في عند الاستواء الماشي طبعا أفضل ما لم يكن فيه مصلحة الركوب أعظم على سبيل المثال كان يكون هذا الماشي شيخا كبيرا لا يقوى على المشي الكثير فهذا ربما يشق عليه فيمنعه بعد ذلك أو أن يكون هذا ممن يضيق وقتهم من العلماء وغيرهم لو العالم قلنا له تعالى من بيتك اللي على بعد نصف ساعة عن المسجد ماشيا يضيق الوقت وربما الناس كذلك شقوا عليه بكثرة السؤال وكذا وكذا فالخلاصة أن المجموع بمجموع الخير المتحصل. الثامن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه اتفق عليه. قال الجوهري الفرسا من البعير كالحافر من الدابة يعني بيقال فرسا في حق البعير فقط لكن قال وربما استعير في الشاة العرب يعني تستعير الاصطلاح ده في الشاة أيضا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو فرسا شاة يعني أنه الأصل الفرسا موجود في الإبل اللي هو الحافر بتاع الإبل مع الجزء الأخير من الرجل. قال لا يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة المقصود بالفرسا الشاة هنا الحافر حافر رجل الشاة وحافر رجل الشاة بل رجل الشاة كان العرب يزهدونها ولا يأكلونها العرب لا يأكلون رجل الشاة وربما الرأس كذلك ولا يأكلون الرأس إلا عند الفقر والشدة ويزهدون في هذه الأشياء وإن كان طبعا الأمر بيختلف في زماننا الحالي دلوقتي الرأس دي لها ثمن يعني كان زمان لحمة الرأس دي ملاش قيمة دلوقتي بقى لها ثمن. فالخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة يعني لو أنها ذبحت شاة ووجدت أنها مثلا تحتاج إلى لحمها لها ولعيالها ولأقاربها وكذا لو وصل الحال أن لم يتبقى إلا فرس الشاة الحافر اعطيها دي لأختك جارتك وده دي صيغة مبالغة وإلا من سيعطي فرس الشاة من العرب العرب مشهورون بالكرم ويعيرون البخلاء فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في التهادي بين المسلمين وأن هذا وجه من وجوه الخير حتى ولو وصل كان على أدنى شيء تهديه لأخيك فهذا خير ولا تحقر هذا العمل فإن فيه بإذن الله أجر وخير عند الله عظيم. وهذه مناسبة الحديث للباب ونقف على هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.